قول السائل: ما دام الحديث الذي فيه الوضوء من القيء والقلس والرعاف ثم في آخره والابني على صلاته إذا كان ضعيفا، كيف يقال أن خروج القيء والقلس ينقض الوضوء؟ القلس الشيء البسيط ذكروا أيضا أنه لا بأس به ولا يؤثر، أما القيء فإنه يعتبر كالحدث لأنه نجس. قد ذكروا أن الإنسان إذا خرج منه نجاسة من أي مكان كان فإنه يكون ناقضا من نواقض الوضوء، سواء قيء أو دم أو بول أو غائط، إلا أن الدم كما سمعنا الخلاف فيه أيضا، فمنهم من يرى أن خروج الدم لا يكون ناقض، وقد ذكرت لكم الأشياء التي يرجحون بها من أن الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يكون فيهم جروح، وربما نزفت وهم في الصلاة، وعمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وصلى، لكن مثل القي والبول والغائط هذه يقين أنه حدث النجس، ومن أي مكان خرج فعليك أن تتوضأ، والله أعلم. يقول السائل: هل ورد في المحافظة على الوضوء فضل؟ المحافظة على الوضوء يعني قصده أن الإنسان يبقى دائما على وضوء، أو أنه يعني أنه يكون لا يصلي إلا على طهارة، ما ندري، لكن المقصود إن كان قصده يريد أن المحافظة على الوضوء بمعنى أنه لا يصلي إلا على وضوء فهذا ما في إشكال، لا شك في ذلك. الله عز وجل أمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأيضا أمره عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما إذا كان قصده أن الوضوء يكون سبب في حصول الثواب، فورد أن الوضوء أن الإنسان يتوضأ تخرج ذنوبه وخطاياه مع الماء أو مع آخر قطرة ماء إذا غسل أي عضو من الأعضاء، وربما يأتينا إن شاء الله قريبا. وأما إذا كان يريد أنه يكون دائما على طهارة فهذا إذا حصل طيب. وقد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال رضي الله عنه: بما سبقتني إلى الجنة، وهذا يعني من باب الرؤيا المنامية ورؤيا الأنبياء وحي وحق وصدق، يقول: ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشتك أمامي، فما هو أرجى عمل يعني عملته وكان سببا في ذلك، معنى الحديث. فقال: يا رسول الله، ما أحدثت حدثا إلا توضأت وضوءا، وما توضأت وضوءا إلا صليت ما شاء الله أن أصلي. الحمد لله أهديكم وأصلي. فلعل هذا يعني مما يدل على أن الإنسان كونه دائما على طهارة إذا تيسر فهو طيب. نعم. يقول: هل إذا توضأ يصلي أي وقت حتى وقت النهي كبعد العصر؟ هذا مما جرى فيه الخلاف، هل يشمله قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ هل يشمل سنة الوضوء، أو يقال أنها من ذوات الأسباب التي تصلى في أي وقت؟ وهل يشمل تحية المسجد كذلك؟ القولان متقاربان، فإذا كان إنسان يرجح قول من يقول أن ذوات الأسباب من تجديد الوضوء أو الدخول المسجد أن ذلك يخرج أو يخرجها من الحكم أنه لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، لأنه في حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فمنهم من يقول هذا ومنهم من يقول هذا. وعلى كل حال اعمل بالشيء الذي يطمئن إليه قلبك ما دمت ترى أن القولين متقاربان. فإن كنت يميل قلبك ويترجح أن صلاة تحية المسجد من ذوات الأسباب وأنه لا يشملها الحديث بل يأخذها العموم، فصلي لا سيما قبل اصفرار الشمس عند الغروب أو عند احمرار عند الطلوع، يعني لأن وقت قريب فلا تصلي في ذلك الوقت. أما إذا كان قلبك ما يطمئن وترى أن الحديث عام وشامل فإنك تدخل المسجد وتجلس وتشتغل بذكر الله، فإذا أذن المغرب قم وصلي. أو إذا كان دخولك بعد صلاة الفجر كذلك تنتظر حتى تشرق الشمس وتصلي ما يسر الله لك. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. ما قال قبري، قال بيتي. ما قال قبري، قال بيتي، لكن أن اللي حدث أنه قبره صار في بيته، لكن نفس الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا لا يدل على أن هناك يعني صلاة لها مزية أو يعني ما ورد حسب علمي، وعلمي قليل ولست بقدوة، إنما لم أسمع أنا أن هناك تمييز أو يعني ذكر فضل خاص لمن صلى في الروضة، أو قال من صلى في الروضة فله كذا وكذا، لكن يدل على فضل ذلك المكان. وأما الذين نراهم يتزاحمون الآن يعني بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يأخذونه بالسرى يصلون، هذا خطأ كبير وليس على حق، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.